بسم الله الرحمن الرحيم. أسود مقيد، أسود وراء قضبان، أسرى المؤمنين ليسوا بجبناء، ولكن قدر الله عليهم أن يكونوا هكذا مقيدين مكبلين، وإلا أولئك الذين حولهم لو كان الأمر أطلق الطرفان لما تجرأ أحد منهم أن يكلمه. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأسى واليسر أهزم. إلى الله أشكو غربتي وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين، يا إله المستضعفين، يا إله المستضعفين. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي خفية تسمع. كيف يهدأ لنا بعض ويقر لنا قرار وأسرانا في سجون الكفر؟ ألم يوقعوا في سنة 48 معاهدة سموها معاهدة جنيف؟ ليش اليوم مع أسرى المسلمين تمزق؟ إليك لدى الأسى واليسر أهزم. ما الجريمة التي جنتها يداك؟ يداك التي طالما امتدت لتشبع جائع، أو تكفف دمعة مسكين، أو تقضي حاجة مريض، بعضهم أخذوا من لجان إغاثة. تعرف شنو جريمته؟ تعرف ما ذنبهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. رسالة. ابني أسير. قال أين أسير؟ أين أسير؟ قال إنه أسير في بلد كذا. فأمر الجيش ألا يرجع لأجل أسير واحد، فدك الحصون وفتح البلاد وسحق الجيوش كلها لأجل أسير واحد، حرره ثم رجع. الآن ألوف لا تسير لهم الجيوش، ما نبي جيوش، ما ترفع لهم الأيادي، ما نبي شيء، ما ينفق عليهم مال. رسالة. كتب إلى عماله في الأمطار أن فكوا كل أسير ولو كلفكم ذلك كل أموالكم. فكوا العاني، فكوا العاني، وهذا واجب. رسالة. قلها أيها الأسير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هم من هموم المسلمين مستضعفون في هذه الأمة، قبض عليهم، أسروا، بعضهم لا زال في الأسر منذ سنوات طويلة. إلهي ترى حالي، ترى بعضهم والله لا يطفى عليه ضوء شهور والكشاف على رأسه، عذب، جوع، قيد، أهين. القيد في يدي وقدمي، كلما دخلت وخرجت أي هوان ومرار أشد من أن أركع وأهان أمام علج كان. حدني المرض، أضناني الجهل، شمس محرقة من الفجر إلى غروب الشمس. إن سألتم عني فأنا في سجن ضيق، مقيد بالأغلال، محاط بجنود الكفر، لكني مع كل هذا أشم رائحة الجنة. سأل المسلمين اليوم، أي قضية عندكم أهم؟ قضية امرأة وهي أسيرة، ولا زيادة المعاشات؟ شنو أهم؟ شوف الميزان. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأسرى، الأسرى، الأسرى لفضيلة الشيخ نبيل العوض. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته لهم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما عودناكم في سلسلة رياض الصالحين أو رياض الجنة نجلس هذا المجلس، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم به. وموضوع اليوم يختلف، ليس كما عودناكم. الموضوع هذه الليلة لن يكون كالمواضيع المعتادة، لكنه هم من هموم المسلمين. اليوم أو الليلة نرتفع، الليلة ننظر نظرة أوسع، الليلة ولو لساعة نهتم لأمر المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الذي قلبه ما يحترق للمسلمين والذي ما يفكر بهم هذا يعتد نفسه من أمة أخرى. أما المؤمنون كالجسد، هذه الأمة جسد واحد، إذا اشتكى منها عضو ولو في جنوب أفريقيا ولو في شرق روسيا، أي فرد من أفراد المسلمين اشتكى فدعت الأمة كلها له. هكذا هذه الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إذا اشتكى منها عضو فداعى لها سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الليلة نتكلم عن هم من هموم هذه الأمة، عن جزء من المسلمين يسمون في الشريعة المستضعفين، في القرآن والسنة مستضعفون في هذه الأمة، قبض عليهم، أسروا، بعضهم لا زال في الأسر منذ سنوات طويلة، والقضية ليست اليوم، القضية على مر التاريخ منذ بداية فجر الدعوة، وقضية الأسرى أسرى المسلمين ستبقى إلى أن تقوم الساعة. سمعت بأسير اسمه خبيب بن عدي، أسير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأسير قبض عليه، من قبض عليه؟ المشركون، حتى لا يظن الناس أن القضية مؤقتة وتنتهي، لا ما تنتهي، هذه وسيلة لحرب أعداء الله لهذه الأمة. خبيب بن عدي أسر، عذب، جوع، قيد، أهين. تقول امرأة في مكة: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. هي مشركة لكن تصف مسلما أسيرا، تقول ما شفت أسير أحسن منه. تقول: إن كان ليأكل العنب في مكان لا يأكل أهله العنب، ما في، لكن من أين جاءه العنب؟ ما تدري، لعل الله عز وجل يطعمه. لما صلب يريدون قتله، قالوا: ماذا تريد قبل الموت؟ قال: أريد أن أصلي ركعتين، أول من سن ركعتين قبل الموت. فصلى ركعتين، يقول: والله لولا أن يظن بي جبنا وخوفا، يقول: لأطلت في الصلاة. لكن علشان لا يقولون جبان، أسرى المؤمنين ليسوا بجبناء، ولكن قدر الله عليهم أن يكونوا هكذا مقيدين مكبلين. وإلا أولئك الذين حولهم لو كان الأمر أطلق الطرفان لما تجرأ أحد منهم أن يكلمه، ولكنهم أسود مقيدون، أسود وراء القضبان. قال لهم بعد أن صلى ركعتين صحابي، قال: اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واحد واحد يا رب. وأجاب الله دعوته، فإذا به قبل أن يموت يقول شعرا، شوف شو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سوف يأتي يوم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، ترى كل الأمم راح تتفق على أمة الإسلام، كما تتداعى الأكلة. شنو الأكلة؟ بعض الحيوانات المفترسة لما تسقط بين يديها فريسة، شو يسوون فيها؟ كل واحد جهة، هذا الرجل، هذا اليد، هذا الرأس، يقطعونها، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أمة الإسلام شوي؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء، غثاء كغثاء السيل، قد أوهن قلوبكم. شو اللي وصلنا لهذا؟ حب الدنيا. سأل المسلمين اليوم: أي قضية عندكم أهم؟ قضية امرأة في فلسطين وهي أسيرة في سجون إسرائيل تلد وتقول: وحولي في الولادة 4 جنود السلاح عليها. تقول: وطفلي الآن عمره 2 سنة ما خرج من السجن إلى الآن، لا يدري عنها لا زوجها ولا إخوانها. هذه القضية عند المسلمين اليوم أهم؟ خلكم صادقين، ولا زيادة المعاشات؟ شنو أهم؟ شوف الميزان، وحرام الإنسان يفكر في دنياه، لكنكم كما قال النبي: أوهن قلوبكم حب الدنيا. صار أهم شيء معاش لا ينقص، أهم شيء السيارة لا تروح علي، أهم شيء الأثاث. شيخنا عايشين بنعيم. طيب والمسلمين، ألا يحزنك عندما ترى شيخا أو طالب علم أو رجل كان يؤم الناس تنزع ملابسه عاريا يمر أمام الرجال؟ يحزن الواحد، صح، كما قال الله جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. المنصور بن أبي عامر، شوف التاريخ الإسلامي، يوم كنا خير أمة، هذا المنصور بن أبي عامر قائد من قادة الأندلس، كان راجعا من غزوة من غزواته، من فتح من فتوحاته، يوم أن فتحنا نصف أوروبا ووصلنا إلى قلبها، كان راجعا من فتح من الفتوحات، فإذا بها امرأة تستقبله بعد أن عاد، انتهت المعركة، فوجدته امرأة قالت له: يا منصور. قال: لبيك. قالت: ابني أسير. قال: أين أسير؟ قالت: إنه أسير في بلد كذا، بين وبين آلاف الكيلومترات، يقولون فأمر الجيش ألا يرجع. نعود مرة أخرى لأجل أسير واحد، فدك الحصون وفتح البلاد وسحق الجيوش كلها لأجل أسير واحد، حرره ثم رجع. حديث صحيح. يقول حبيبي وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام وأفش السلام وفك العاني. شنو يعني فك العاني؟ العلماء يشرحون الكلام، يقولون فك العاني، العاني هو الأسير في اللغة. النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من القربات. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وفك الأسارى من أعظم الواجبات. بعض الناس ما يدري إن فروض الكفاية أعظم من فروض العين. فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن ما حد قام تؤثم الأمة كلها. قال: وفك الأسارى من أعظم الواجبات. يقول ابن تيمية: وإذا بذلت عليه أوقاف المسلمين، يعني كل فلوس المسلمين نبذلها علشان نفك أسير واحد، يقول: فذلك من أعظم القربات. الله أكبر. شوف العلم، شوف النور كيف يهدأ لنا بال ويقر لنا قرار وأسرانا في سجون الكفر. أحيانا قبل ما تنام فكر، ترى بعضهم والله لا يطفى عليه ضوء شهور والكشاف على رأسه، ما تتحمل يوم يومين، لكن الله يفرض عليهم صبرا. إي والله، اسمعوا لهذه الرسالة، وكل رسائل اليوم حقيقية، أخرجت إما تهريبا وسرا أو عن طريق للأسف صليب الأحمر يأخذ الرسائل يوصلها ويرجعها، لكن منظمات الإسلامية إلا من رحم ربي. رسالة من أسير أخرجت من سجن من سجون الكافرين يرسلها إلى أسرته. شوف الرسالة، أظنه كتبها بدمه ليس بقلمه. يقول ذلك الأسير الفصيح، وبعض طلبة علم، يقول: إلى أغلى إنسانة لدي في الوجود. شوف الرسالة، من أغلى إنسانة؟ إلى أمي الحبيبة، إلى أبي العزيز، إلى قرة عيني وحبيبتي وزوجتي، إلى فلذات أكبادي أبنائي وبناتي، قدمها بالسلام، ثم قال: أسأل الله أن تكونوا بصحة وعافية، كم أنا مشتاق إليكم، إن سألتم عني فأنا في سجن ضيق، مقيد بالأغلال، محاط بجنود الكفر، لكني مع كل هذا أشم رائحة الجنة. شوف وين، تذكر كلام ابن تيمية؟ جنتي في صدري. أحيانا نحزن لكن أحيانا نتفاءل أيضا، الله ينزل عليه من رحمته. قال: أشم رائحة الجنة، أشعر بما ذكره ابن تيمية، ما قال أتذكر، قال أشعر بما ذكره ابن تيمية. ثم انتهى بعد هذا وقال: معي صحبة، يعني في القيد والسجن، صحبة نراجع معهم القرآن كل ليلة، كل في زنزانته. يراجعون القرآن، ما يمتعون أوقاتهم بالتلفاز والمسلسلات، يراجعون القرآن والله. ورأيت بعض الصور، يصلون جماعة كل في زنزانته، يصلون جماعة ولا تفوتهم حتى قيام الليل. قال: نقوم الليل ونتذاكر. هذا شاعر في الأسر يكتب، يكلم القضبان، يكلم الزنزانة، يكلم الظلام، يكلم الجدران. شوف شو يقول في شعره، يقول الشاعر يرسل الرسالة أسير رسالة إلى والده، يقول له: يا والدي لا تسبل الأحزان، لست الجبان وما أراك جبانا، يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا، معصوبة عيناي لكني أرى ما لا ترون تلذذا وأمانا، من فوق رأسي حارسان يخيفهم نفسي فيحسب من فمي حسبانا، ذل فيهم ويمر طيف الذكريات بخاطري فأبل منه الروح والوجدان، لكأن أمي لم تدع لي من دمعة إلا أراقتها أسا وحنانا، يا والدي أتظن ليلي وحشة وأنا أرتل في الدجى القرآن. هيهات ما صدري علي بضيق، ما ضاق صدر يحمل الإيمان. درس، والله درس وعبرة لنا. يقول الحكم بن هشام، أنا أعطيك قصص من التاريخ حتى ما تقول شيخ إيش تقصد. أنا ما أقصد شيء، أنا أقصد قضية شرعية، أقصد قضية إذا مو شرعية إنسانية على الأقل، على الأقل في عهودهم ومواثيقهم. ألم يوقعوا في سنة 48 معاهدة سموها معاهدة جنيف؟ ليش اليوم مع أسر المسلمين تمزق؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ الله يقول بل أكثرهم لا يؤمنون. المعاهدة من صالحهم نعم، لكن مصالحنا لا. ما لهم حقوق، ما لهم إنسانية، ما لهم كرامة. حنا ما نتكلم باسم الدين فقط، باسم الإنسانية التي يزعمون. هذا الحكم ابن هشام أيضا قائد من قادات المسلمين، يقول وهو أمير في الأندلس، رجع بجيشه يوم من الأيام فسمع في المجالس أن امرأة سبيت وحدة، وأنا عندي إحصائية في سجون فلسطين إسرائيل المسمى إسرائيل، آلاف الأسرى، مو مئات، مو واحد اثنين، آلاف، منهم مئات النساء ومئات الأطفال الذين ما بلغوا 18 سنة، أطفال أسرى في سجون. الحكم ابن هشام سمع أن امرأة أسرت في الأندلس، واحدة، امرأة واحدة أسرت، هذا في القرن الثاني، افتتح عدة مدن حتى حرر هذه المرأة. وكذلك سمعتم بعمورية والمعتصم، لما نادت امرأة واحدة المعتصم قالت وا معتصمة، فقام الرومي العلج فلطمها وسقطها على الأرض. قال أين المعتصم عنك؟ وين المعتصم؟ فإذا بالمعتصم يبلغه الخبر، وإذا به يسير جيشا قوامه 70,000 علشان مرة واحدة. الآن ألوف لا تسير لهم الجيوش، ما نبي جيوش، ما ترفع لهم الأيادي، ما نبي شيء، ما ينفق عليهم مال. امرأة واحدة سير لهم 70,000 من المسلمين حتى حررها وقتل ذلك الرومي الكافر. فلما تحررت قال الشاعر رب ومعتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. يقول أحد الأسرى، شوف القصص اللي اليوم راح أذكرها لك كلها حقيقية وكلها مكتوبة، بعضها بخط اليد لكن طبعت وموجودة صورة الرسائل، حتى هذه رسالة من أسير أيضا يرسلها إلى أهله، يقول إنني أعيش حالة عصيبة، هدني المرض، بعضهم عمره 50-60 سنة، هدني المرض، أضناني الجهد. يقول شمس محرقة من الفجر إلى غروب الشمس، ما في سقف، الشمس على رؤوسهم، زنازن فقط حديد في العراء، شمس محرقة من الفجر إلى غروب الشمس، هذا يكفي ترى عذاب بروحه. ثم يقول معاملة قاسية، القيد في يدي وقدمي، كلما دخلت وخرجت، أي هوان ومرارة أشد من أن أركع وأهان أمام علج كافر. ترى مرارة، الإنسان الكريم ما يتحمل هذا. ثم قال لكن، شوف الآن الصفحة البيضاء، لكن إلى الله أشكو غربتي، يشتكي إلى الله مو إلى الناس، وقلة حيلتي وهواني على الناس. ثم يدعو ربه فيقول يا أرحم الراحمين، يا إله المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى قريب تجهمني أو عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. عمر بن عبد العزيز، سمعتم بعمر؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تابعي جليل خليفة الراشد، كتب إلى عماله في الأمصار أن فكوا كل أسير ولو كلفكم ذلك كل أموالكم. شوف البطل، يقول لولاته أسر المسلمين افدوهم ولو كلفكم ذلك خزينة المسلمين كلها، لكن يخرج كل أسير للمسلمين. اليوم وين؟ أين منظمات المؤتمرات الإسلامية؟ أين جيوش المسلمين؟ ما نبي هذيل، أين المحامون؟ أين السياسيون؟ أين الإعلاميون؟ أين الكتاب؟ أين الفضائيات؟ أين الإذاعات؟ أين الإعلام؟ أم أن هذا خط أحمر لا يتجاوز؟ لا وربي، هذا ديننا وهذه شريعتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فكوا العاني، فكوا العاني، وهذا واجب. أصدقكم، إلى الظهر كنت مترددا أبدأ بهذه المحاضرة أو لا أبدأ، إلى الظهر، فصليت استخارة. فلما ذهبت إلى البيت فتحت التلفاز على الأخبار، على الغداء عادة أرى الأخبار، فإذا هو أول ما فتحت التلفاز على الأخبار تقرير، تقرير عما يحدث لأسرى المسلمين في العالم. قلت: سبحان الله، ما رأيت هذا التقرير منذ شهور، إيش معنى الآن؟ لأنني صليت استخارة؟ العلم فيه عند الله. فرأيت كيف كانوا يعذبون، والغريب أن الذي يتكلم ليس المسلمون، لا، شهادات ليست من المسلمين، بل شهادات ممن كان يحقق مع المسلمين. يسأله المذيع، يسأله: هل كانت تقع تحرشات جنسية لأسرى المسلمين؟ يقول: نعم، بملء فيه. يقول: كيف؟ ما أستطيع أتكلم مسجد. يقول: إلى درجة مما أستطيع أقوله القليل، يقول: إلى درجة أنهم أحيانا كانوا يلطخون وجوههم بدم الحيض. هذا مو كلام مسلم، كلام محقق طلع منهم. يقول: أحيانا كانوا يعلقونهم بالأرجل لأيام طويلة وبأيديهم لأيام طويلة. يقول: أحيانا كانوا يمنعونهم من الصلاة، وإذا رأوهم يقرؤون القرآن يلصقون على أفواههم المادة اللاصقة حتى لا يقرأ القرآن. يقول: عذاب نفسي. يقول له المذيع: أنتم تقبلون بهذا؟ يقول: لا، ما نقبل، لهذا خرجت. يقول: أنا ما أقبل بهذا، هذا رجل منصف، وإن كان ليس بمسلم لكنه منصف، الآن المسلمين يستحون يتكلم بهذا الكلام. شيخ، إيش قاعد تقول؟ قد يكلفك. إذا كان الكافر يقولها، كيف لا يقولها المسلمون؟ اسمع ماذا كتب الأوزاعي. تعرف الأوزاعي؟ عالم من علماء المسلمين، هذا إمام من أمة أهل الدين، يعتبر في مصاف الأئمة الأربعة، الأوزاعي رحمه الله. الأوزاعي كتب إلى أبي جعفر المنصور، كتب له رسالة، شوف شو يقول: وكان الخليفة أبو جعفر قال له: وكان قد قصر في إخراج الأسرى، قال: فليتق الله أمير المؤمنين، لأن ما فك الأسرى، قال: فليتق الله أمير المؤمنين وليخرج من محجة الله تعالى، فإن الله عز وجل قد أمر نبيه فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، لا حول لهم ولا قوة، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، والأطفال في بعض سجون الكفر، والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا. أسير كتب إلى أبيه رسالة يقول: يا أبي، إن المحقق يقول لي: لن تخرج من هنا حتى تبلى عظامك. شوف الحقارة، شوف الذل للمسلمين. طيب، في حرية موجودة في قوانينهم، حرية تسمى حرية القضاء، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب، وين المحامين؟ ليش ما يدافعون عنهم؟ وين هيئات الدفاع؟ وين القضاة يحكمون فيهم؟ زجوا بهم في سجون. يقول اليوم هذا الرجل ليس بمسلم، اليوم في التقرير يقول بملء فيه، يقول بعضهم كانت عليهم تهم، يقول: من 700 إنسان كم واحد تقريبا اللي عليه تهمة؟ قال: بالدرازن، يعني أقل من 100. قال: والبقية؟ يقول: ليس عليهم شيء. هذا المحقق يقول، والبقية يعني 500-600 واحد، يقول: ما عليهم شيء، ما أثبتهم عليهم شيء. يقول: لا، ما في شيء، الذين عليهم تهم وإلى ما حكموا، يقول: بالدرازن، يعني 30-40-50 واحد. طيب، والبقية بأي ذنب؟ أين بأي جريمة؟ سمعتم بصحابي اسمه عبد الله بن حذافة؟ هذا الصحابي وقع أسيرا، وهذه الكلمات ربما تصل إلى إخواننا الأسرى، ربما ربما تصل إليهم فيسمعوها، فأصبرهم بهذه القصة، قصة صحابي أسر وأدخل الأسر، هو وأصحابه، أسره الصليبيون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أسره شديدا هذا القائد، أسر لوحده. تعرف ايش سووا فيه؟ أول ما جاء به القائد، قائد النصارى، جاء بعبد الله بن حذافة، قال من أنت؟ قال عبد الله بن حذافة. قال مسلم؟ قال نعم مسلم. قال ما رأيك، شوف الإغراء، ما رأيك لو أعطيك نصف ملكي، ترى إغراء مو شوي، نصف أموالي لك بشرط واحد. قال ما هو؟ قال أنت تنصر، صير نصراني وخلاص، تطلع من السجن ويفك أسرك وتأخذ نصف الملك مو شوي. فنظر إليه عبد الله قال والله لو أعطيتني ملك الدنيا بأجمعها على أن أترك ديني طرفة عين والله ما فعلت. يعني يا مجنون ماذا تقول؟ أنا الدنيا كلها ما تسوى عندي شيء، تبي تعطيني نصف ملكك؟ فغضب قائدهم فألقاه في السجن مرة أخرى، شوف الثبات، فألقاه في السجن مرة أخرى، فأرسل إليه غانية عاهرة فاجرة حتى تغريه. وهذا يحصل ترى الآن، كم ممن خرجوا اليوم يثبتون هذا في شهاداتهم ولكن ما تعلن، ما يصير اهتمام شديد من الفضائيات للأسف. يقول أكثرهم أننا تعرضنا لتحرشات جنسية، واليوم يقول هذا الرجل نفس الكلام، أدخلت عليه امرأة على عبد الله بن حذافة فتعرت له، والرجل في السجن لوحده، وأخذ يذكر الله جل وعلا، وكلما نظرت إليه صد عنها، وكلما جاءته ابتعد عنها، وهو في قلبه يقول معاذ الله إني أخاف الله. فخرجت الفتاة وهي تصرخ، وهم ينتظرون ماذا فعلت معه، ينتظرون الخبر. فلما خرجت صرخت، قالوا ما بك؟ قالت لا أدري أأدخلتموني على حجر أم بشر، هذا إنسان ولا صخر ولا ما أدري. قالوا لما؟ قالت والله لم يلتفت إلي ولم ينظر إلي، وإذا به يعذب. ألا ما قدروا عليه في البال وما استطاعوا عليه في المرأة؟ حل الثالث تعذيب. أي تعذيب؟ التعذيب بالتجويع، والجوع صعب، والله صعب. قرأت قصة بعض الأسرى كيف نقلوا من بلد إلى بلد، والله يا أخوة، يقول هذا الشخص 70 شخص كنا في غرفة، الغرفة ما تحتمل 10 أشخاص، وضعونا 70 شخص. يقول وكانت أيام رمضان، وطعامنا في اليوم كله إبريق ماء وست خبزات ل70 شخص. يقول ثم أدخلنا إلى شاحنات ساعات طويلة حتى نصل رجل فوق الآخر. يقول السيارة التي كنت فيها الذين ماتوا تقريبا 50 واحد ماتوا اختناقا، وفي سيارات ما نجا منهم أحد. يقول ثم نقلنا بطائرة 20 ساعة، أكثر من 20 ساعة ونحن مكبلين بالحديد، لا يستطيع أحدنا أن يقضي حاجته. شوف التعذيب، عبد الله بن حذافة حصل له. يقول فجوعوه 3 أيام ما أكل، الإنسان قد يتحمل 3 أيام، الله يعطي صبر. ثم قربوا إليه خمرا وخنزيرا، يجوز وقت الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد يجوز. قربوا إليه الخمر والخنزير وهم يعرفون ما حكمه عندنا، فلم يأكل. ليش؟ مع أنه حلال. فناداه القائد قال لما لم تأكل؟ قال والله لن أكل حتى أموت. قال لما؟ قال لأني أعلم أنك تريد أن أكل هذا الخنزير أو أشرب الخمر شماتة بي وبالمسلمين، أنت تقصد تتشمت فيني، لن أكل حتى أموت. فلما رأى إصراره، إصرار هذا الرجل، قال أطلق سراحك وسراح كل أصحابك بشرط واحد. قال ما هو؟ قال قبل رأسي. ففكر الرجل قال أنا ما يخالف أموت، لكن أصحابي، أذل نفسي لأجلهم؟ تسوى القضية. فقبل رأسه وأخرج كل أصحابه. فلما وصلوا إلى عمر وسمع عمر قصته دمعت عينا عمر، ثم قام عمر من مجلسه وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسك يا عبد الله، قلها أيها الأسير ربنا وأفرغ علينا صبرا. يحتاجون للصبر والله. ادعوا لهم يا أخوان أن يصبرهم الرب جل وعلا ويثبت أقدامهم. عذاب ما نتحمل والله جزءا منه، كيف بالعذاب كله. ربنا يحتاجون للصبر والله. ادعوا لهم يا أخوان أن يصبرهم الرب جل وعلا ويثبت أقدامهم. عذاب ما نتحمل والله جزءا منه، كيف بالعذاب كله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رسالة من أسير إلى ابنته التي لم يرها. صدقون هناك أسرى لهم أولاد ما شافوهم. تذكرون أسرانا في سجون العراق كيف كانت الأم تبكي وكيف كان الأب يحزن؟ رأينا هذا بأعيننا. القضية ليست كلام على ورق، والله حقائق. كم من أب أسير في الأرض اليوم ولدت له بنت أو ولد لم يرهما إلا الآن. هذا أسير أخبر أنه جاءتك بنت وسميت أسماء. أنا قلت أسماء لأن الرسالة حقيقية. شوف ماذا كتب لابنته. قال لها ما شافها، إلى ابنتي الحبيبة الغالية أسماء. تخيل الأب ما شاف بنته. إلى ابنتي الحبيبة الغالية أسماء، جعلك الله قرة عين لي ولأمك في الدنيا والآخرة. كنت أتمنى لو كنت موجودا حين ولادتك، لكن كتب الله علي أن أكون أسيرا. حبيبتي أسماء، إني في شوق إليك وإلى أمك لا يعلمه إلا الله. ثم دعا لهما ثم ختم الرسالة. أظنه يكتب والدموع تنهمر. ما شاف بنته، ما رأى ولادتها، ما حملها بين يديه. تعرف شنو جريمته؟ تعرف ما ذنبهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تقول شيخ ترى في بعض المجرمين فعلوا وقتلوا وكانوا سببا في كارثة، ليش ما يحاكمون إذن؟ ليش ما تصير محكمة إذن؟ إذا كان هذا الكلام صحيح لما لا يحاكمون؟ لما؟ اسأل نفسك سؤال. لما بعض دول الكفر اليوم، الدول الكبيرة الكافرة، طالبت بأسرائها وأطلق سراحهم؟ ليش أكثر الدول الإسلامية اليوم ما تطالب؟ لما؟ سأل نفسك هذا السؤال. ما ذنب أولئك؟ وما ميزة أولئك من الناس؟ أليس المؤمنون إخوة؟ أليس الدين واحد؟ أليست القبلة واحدة؟ ما جريمتهم؟ تقول شيخ لا تدافع عنهم. ما أبي أدافع عنهم، أدافع على الأقل عن القرآن. هل سلم القرآن؟ والله حتى القرآن ما سلم، حتى المصحف، مصحف والله ما سلم. في سجونهم، في معتقلاتهم. إذا قلت هؤلاء لا كرامة لهم، طيب القرآن ما لا كرامة؟ ما لا عزة في قلوب المسلمين؟ ليس له تقديس؟ اسمع إلى طريقة التعذيب عندهم، شفناها بعيوننا. هذا للتاريخ، أنا أسجل هذا الكلام فقط للتاريخ، ربما يسمع بعد 100 سنة، ربما بعد 50 سنة يتذكر الناس أن في القرن 15 للهجرة، بعد الربع الأول من القرن 15 هجري، حدث هذا في هوان المسلمين وذل المؤمنين. انظروا كيف نزعوا ملابسهم ووضعوا أجسادهم فوق بعضهم البعض عراة، وأجبروا البعض على أن يرتكب الفواحش في أخيه، إذلالا لهم وإهانة لهم. أحدهم كتب رسالة لأبيه يبين له وصفهم، يقول في الشعر: فيا أبتاه إن أبصرت حالي، فيا أبتاه إن أبصرت حالي، وقد وضعوا القيود على التراقي، وقد غلوا يدي بحديد ظلم، وأحنوا هانتي مثل المعاقي. شفت الصور؟ نزل راسه طول اليوم، ترى ما تتحمل، مربوط راسه برجله طول اليوم تحت الشمس. وقد غلوا يدي بحديد ظلم، وأحنوا هامتي مثل المعاقي، وقد نزعوا ثيابي دون ذنب، وساقوني ودمعي في المآقي، وقد نالت سياط الغدر مني، فصرت فريسة تحت الرشاقي. فلا تجزع، لا تخاف، فلا تجزع بتاه إني ألوذ بخالقي فله التحاقي. وماذا يفعل الأعداء لما يكون الله للإسلام واقي؟ شي بيسوون؟ يطفئون نور الله؟ شي بيسوون؟ يمحون القرآن من الأرض؟ شي بيسوون؟ ما يستطيعون. أبي بس منك الهم اليوم محاضرتي، ترى بس أبي أطلع من المحاضرة ما بشي، أبي الواحد بس يهتم، أريد فقط إذا سجدنا ندعو لهم. سمعت بمبر؟ أمة كافرة، قرية كافرة، أسرت أصحاب النبي، كم واحد من الأسر أسرتهم. سوى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نسيهم؟ قال كل منهم؟ قال من قالهم يروحون؟ قال الله وياهم وما لي شغل فيهم؟ ظل يدعو في الصلاة في الركعة الأخيرة، كلما رفع رأسه من الركوع قال عليه الصلاة والسلام، شوف الدعاء، اللهم أنجي العياش ابن أبي ربيعة، بالاسم، اللهم أنجي العياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، بالاسم. كانوا ثلاثة بس. احنا اليوم لو لم ندعو على الأقل بشكل عام ترى ما تخسر شيء. اللهم اجعل المستضعفين من المؤمنين، بس ما بينك شيء، أبي منك الهم، أبي تطلع من المسجد اليوم تسمع هذه المحاضرة تقول نعم، جزء من جسدي مجروح، جزء من جسدي مصاب، لن يهدأ لي بال ولن يقر لي قرار حتى بإذن الله عز وجل نعيد لهذه الأمة أمجادها. اسمع يا عبد الله، اسمع إلى هذه الأخبار وإلى هذه القصص. مالك، عوف ابن مالك الأشجعي صحابي، أسر له ولد أسير، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ولد أسير، ترى أنت ما جربت، اجلسوا مع بعض الأهالي والأسر اللي عندهم أولاد أسرى، اجلس معه سنوات، والله ما في ليلة إلا يتذكر، ما في لقمة يأكلها إلا يتذكر. أمهات، بعض الأمهات إلى الآن تحط الصحن في ولدها، ما حد يجيسه، لا حد يلمسه، هذا مكان ولدي. بعضهم غرفته مغلقة، وقرأت رسالتها تقول يا بني سجادتك لا زالت موجودة، متى ترجع؟ بعضهن من شدة البكاء عمي بصرها. طيب إذا ما كان عندنا شعور إسلامي على الأقل في شعور إنساني، في شيء اسمه عاطفة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، عاطفة كمثل الجسد. عوف بن مالك يقول للرسول يا رسول الله، ابني أسير وأمه شسعت، يعني من البكاء ما تتحمل، شو سوي؟ زوجتك لا تبكي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرات مالك حيلة، شو تسوي؟ قال آمرك وإياها، شوف النصيحة الغالية، وأنا أنصح كل أبي أسير أو أمي أسير أو زوجة أسير أو ابن أسير أو بنت أسير، أنصحهم بهذه النصيحة. قال آمرك وإياها أن تستكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس قولوها ما لكم شغل، كنز من كنوز الجنة. الناس تقول بس قاعدين نقول لا حول ولا قوة، احنا مين؟ ما علم، أعظم كلمة، هذا من أعظم الكلمات، كنز من الجنة، لا حول، ما في شيء يتحول من حال إلى حال، وقوة ما عندك، طيب قوتك بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عوف بن مالك، يقول فأكثرت أنا وزوجتي منها، يقول ما مرت الأيام، يقول إلا وغفل العدو عن ابني، يقول فهرب ابني من الأسر وساق غنما، مو بس طالع وجايب غنيمة بعد، يقول فجاءنا معه غنم كثير، قلت له كيف هذا؟ قال غفل عني العدو وأخذت مالهم ورجعت إليكم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء لأجل، لا تجزع لا تيأس. الله يختبر الناس، يختبرنا بنعيمنا بترفنا، ويختبرهم بصبرهم وبلائهم. لكن والله إذا كان لك مجال تساعدهم وما سويت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث، إذا في مجال نعينهم وما عملنا، محامي، سياسي، كاتب، إعلامي، مذيع، تاجر، أي إنسان عنده مجال يساعد وما سوى شيء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خذل مسلما، شوف الحديث، من خذل مسلما في موطن وهو قادر على نصره، يقدر، شوف الحديث الصحيح شو يصير فيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، احفظ الحديث اطلع فيه اليوم: من خذل مسلما في موطن وهو قادر على نصره خذله الله، خذله الله، خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه. وين الموطن؟ يوم القيامة. من الذي يخذلك؟ الله جل وعلا. شيخ أنا ما عندي شيء. عندك الدعاء، استمر، ما يسوي شيء الدعاء. من قال لك؟ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء أعظم من راجمات صواريخ، الدعاء أعظم من النووي، الدعاء أعظم شيء. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. رسالة، رسالة من أسير، جملة من الرسالة استوقفتني. تدري شو يقول الأسير؟ رسالة طويلة أخذت منها جملة واحدة. يقول الأسير: أعلمك يا والدي، ترى صعب الولد يخاطب أبوه بهذه الكلمات، يبين له حاله، يبين له موقفه. يقول: أعلمك يا والدي بأنني مظلوم، مظلوم. قال: والله يعلم ذلك. أنا ما يهمني أحد، الله يعلم ذلك. ثم يقول الأسير: والحمد لله على كل حال. ثم بين قوسين كتب: قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة، الصحابة تعجبوا. أحيانا يصير للإمام طارئ يخفف الصلاة، وأحيانا حتى في قيام الليل في عذر، الصحابة تعجبوا، صاير شيء اليوم، الصلاة مو العادة خفيفة. تدرون ليش؟ سمع النبي بكاء صبي، طفل قاعد يبكي، يقول: فخففت الصلاة لما أعلم من حزن أمه عليه. شوف القلب الكبير، لأن أمه ما راح تتحمل بكاء. طيب يا أخوة، الآن عشرات الألوف من الأمهات لهم أبناء أسرى يبكون صباح مساء، لا يقر لهن قرار ولا يهدأ لهن بال. أمهات يبكين حتى بعضهن ماتت وما شافت ولدها. في بعض الأسارة، في بعض السجون في الأرض اليوم، 20 سنة أسرة، 20 سنة شفتهم، بعضهم طلعوا من سجون إسرائيل ما شافوا أهلهم من عشر سنين و20 سنة. طيب ما ذنب الأم؟ الأم التي تبكي من لها؟ يقول الشاعر: تذكر أمك الظمآ بقلب به من شدة البلوى ثقوب، تقضي ليلها من غير نوم ويغلبها على النوم النحيب، وترفع كفها رباه ابني بحفظك أنت لي نعم المجيب، ويمضي يومها عبثا تنادي، ويمضي يومها عبثا تنادي: أريدك يا بني ألا تجيب، أجبني يا بني ودع عقوقي، بعيد أنت عني أم قريب. ارحموا الأمهات يا أخوة، ما بدنا شيء صح، لكن بدنا الدعاء، بدنا الفلوس، بدنا الإعلام، في محامين عندنا، ليش ما يسخر نفسه لله؟ لا يطلب منها أموال ولا منها، هم وضعوا على أنفسهم عهود، قوانين دولية يسمونها قوانين ومواثيق، هم اعترفوا 1918 ميثاق الدولي، 1948 معاهدة جنيف، قانون أمم متحدة وكلام كله حبر على ورق، ليش ما يطبق؟ لما لا يفعل؟ لما المحامين ما يكتبون ويتكلمون؟ والله لو على حساب أموالهم ووظائفهم، الكلمات لن تضرك شيء. اللي يستطيع يكتب يكتب، يستطيع، ونحن بفضل الله في بلادنا من أفضل بلاد المسلمين نصرة لأبنائها الأسرى، الحمد لله، هذه نعمة. بعد حنا الآن عايشين في بلد حتى المسؤولين يطالبون على الأقل أو يسمحون لك بالكلام. في بعض بلاد المسلمين حتى الاسم ما تتكلم، حتى الدعاء يمكن ما تستطيع أن تدعو لهم، نسأل الله العافية. كم طفلة كبرت ولا تعرف عن أبيها شيئا. وبنتك أشرقت من غير نور، مع الأطفال يلهبها اللهيب، تنادي أمها في كل يوم، ولون الوجه مبتئس كئيب. أرى في الحي أطفالا صغارا، وللأطفال آباء تجيب. أيا أماه أين أبي مقيم، أيا أماه أين أبي الحبيب. افقد عيالك يوم شو يصير فيك؟ ولدك لو يطيح مريض يوم شو يصير فيك؟ ماذا تفعل لو حبس عنك أطفالك أسبوع واحد؟ تتحمل؟ والله ما تتحمل. لو قيل لك ولدك فيه بأس لكن ما راح تعلم، والله ما تنام ليل كامل. ابنك فلذة كبدك، كيف الذي 3-4 سنوات ما شاف أولاده ولم يسمع عنهم خبر؟ أيا أماه أين أبي مقيم، أيا أماه أين أبي الحبيب. فقدنا والدي فمتى سيأتي، أجيبي هل ترين أبي يؤوب. فتنكأ جرحها وتهيج أخرى، ويفرق خدها دمع سكيب. تكفكف دمعها من غير صوت، ليخسأ شامت نذل جريب. اسمع يا عبد الله، اسمع إلى زوجة، وهذه رسالة أيضا حقيقية، للأسف أقول لك حقيقية. في زمن الغثائية، زمن الكثرة بلا فائدة إلا ما رحم الله جل وعلا، وقليل ما هم. اسمع إلى الزوجة تكتب، والرسالة طويلة من ورقتين ما راح أقرأها، أقرأ جمل بس منها. تقول الزوجة التي فيها حب الدين وجذوة الإيمان، أخذ زوجها قبل أن تلد. شوف شو تقول حق الزوج. تقول: يا زوجي، يا قرة عيني، ما زلت منذ تركتني أول يوم أنام وأصحو أحلم. شوف الزوجة أقوى من بعض الرجال، تقول أحلم بالثأر، تقول أنام وأصحى وأصحو أحلم بالثأر، وأستنشق نسائمه وأشرب رحيقه، أنتظر بكل لهفة إطلالة جنيني، أنتظر الولادة، كي أرضعه حليب ثأرك ونار شوقك. ثم قالت: رغم عزك ووجع قيدك، وظلمة نهارك كما ليلك، وقبح جرحك وآه نزفك، سأزرع فيه بذور الثأر طفلا صغيرا. تقول: طفلي راح أربيه، أربيه إذا كبر يسأل لأبيه. بعدين يقولون: من وين يطلع الإرهاب؟ هذا تحبسون الناس بلا محاكمة، بلا حتى حقوق إنسانية، تضعونهم عراة جسد فوق جسد، تبولون عليهم، تمزقون المصحف، تلوثون في النجاسات. هذا يجعل المسلمين على الأقل يستيقظون من النوم على الأقل. تقول المرأة: لن أدعه ينسى من أسر أباه. ترى من قلبها تقول، رسالة حقيقية. تقول: لن أدعه ينسى من أسر أباه، من غدر أباه، من عذبوا أباه، من طأطأوا بقوتهم الجبانة، هامة ما عرفت غير مطاولة السحاب بدين الله ولدين الله. ثم رسالة طويلة، ثم قالت في نهاية الرسالة، قالت: يوم بدأت أخباركم وصوركم تملأ الآفاق، خنقتني العبرة. لما بدأت أشوف الصور تقول خنقتني العبرة. ثم قالت: وملأني حقدي ورغبتي في الثأر. تقول: أرعبني ذلك اللون البرتقالي، بدأت أخاف من اللون البرتقالي. تقول: الذي يكفنوكم به، فبات ذلك اللون شبحا مقيتا يطاردني، كيفما مضيت كيفما ذهبت. احنا الآن بهدوء نقول لها خلت تكون واقعية، احنا ما نعيش حياتها، احنا ما ندري ايش قاعد يصير فيها، احنا ما نحس بآلامها، احنا لا نشعر بشعورها، احنا ما جاءنا طفل صغير يسألها: يا أمي أين أبي؟ احنا ما صار فينا اللي صار فيها. تقول: حتى أني كنت أجن حزنا وكمدا وحقدا لولا رحمة من الرحمن غشتني. ثم قالت بينما أنا غارقة، شوف ايش قالت، بينما أنا غارقة في أمواج حزني وألمي تجاذبني كما ريح عاتية أطل جنيني رزقني الله بالولد. تقول أطل جنيني ورزقنا الله إياه كما تمنينا. فارس صغير سيعيش حياته كلها للإسلام بإذن الواحد الديان. تقول وسيرفع راياتنا من جديد، وأسميته كما أوصيتني عبد الله بأحب الأسماء إلى الله. تقول وبدأت أكنيه بأبي جهاد لأزرع الجهاد في قلبه. تقول ونحلم معا بيوم يردك الله لنا. ثم قالت في دعائها في النهاية تدعو لزوجها بالخروج. أم استوقفتني رسالتها، كلها رسالة للأسف أكثر من يوصلها الصليب الأحمر ترى. رسالة أم ترسلها إلى ابنها الأسير. شوف الأم القوية، وأنا أدعو الأمهات أن تكون صابرة محتسبة. تقول الأم لابنها اعلم يا بني الغالي، اعلم حفظك الله أني مشتاقة إلى لقياك، وأني لا أنام الليل كله دعاء لك ولأبناء الآخرين الذين معك، كلكم أبنائي. ثم تقول بني بارك الله فيكم في الجهود التي قمتم بها، فأنتم الذين كنتم لأعداء الله لا ثم لا ثم لا. الأم تقول بارك الله فيكم. تقول فوالذي نفسي بيده إنها نهايتهم. ثم قالت الشطر الثاني استوقفني، تقول ابني الغالي ما زالت غرفتك نظيفة كما تركتها، كل يوم تنظف الغرفة، وسجادتك ومصحفك على حاله، مصحف موجود سجادة موجودة. ثم تقول بني استغربت كثيرا عندما فتحت المصحف على الورقة التي وضعتها على الصفحة التي توقفت عندها. تقول فإذا هي عند قول الله جل وعلا قل لن يصيبنا، سورة التوبة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن أروع ما قرأت رسالة طفلة أنا أقدر عمرها 7 سنين 8 سنوات قد تكون، أظنها مميزة، كتبت رسالة وربما كتبت لها. تقول البنت اسمها موجود الكامل واسم أبوها وجدت في الكشوفات أسرى المسلمين، البنت اسمها مها، أما الأب لن أذكره. تقول البنت مها وربما تصل هذه الرسالة إلى أبيها وهو في السجن، وربما يسمعها الرسالة فيتذكر، فلعله تخرج من قلبه دعوة صادقة لنفسه ولابنته وللمسلمين. تقول أبي الحبيب، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، أبي الحبيب هذه رسالتي أكتبها بحبر من دمي، أين أنت يا أبي؟ أبي ما الجريمة التي جلتها يداك؟ أبي يداك التي طالما امتدت لتشبع جائعا أو تكفكف دمعة مسكين أو تقضي حاجة مريض، بعضهم أخذوا من لجان إغاثة. أبي إني أخاطب عقلاء العالم، تصلح أخاطب عقلاء العالم بهيئاته وحكوماته، أخاطب هيئات حقوق الإنسان، ما مصير أبي؟ إيش راح يصير فيه؟ تقول الطفلة لما اعتقلوه؟ حرموني منه دون جرم ولا ذنب، إن كانوا يتحدثون عن ضحايا كارثة فراق فأنا مها اسمها الكامل ذكرته، وإخواني ضحية حرماننا من أبينا، حتى حنا ضحايا صرنا، أنتوا ضحايا ترى، حتى حنا ضحايا أيضا، حنا لنا إنسانية وشعور. تقول الطفلة أبي الحنون أريد أن أراك، أن أسمع صوتك، أن أفرح بلقائك، إن كنتم ستحاكمون أبا بريئا فحاكموني معه، أنا مستعد أدخل السجن معه. ثم قالت الطفلة أريد أبي فراغ التوقيع مها. يقول الشاعر أبي أبي قد مزقت قلبي الكلوم وبين جوانحي تحيا الهموم، تراني في الورى أمشي كئيبا كأني من تنكرهم يتيم. بعض المرات يستهزئون على بعض الأطفال، أبوك فلان، أبوك اللي، طيب شنو ذنبه؟ شنو صاروا أيتام وليسوا بأيتام؟ كساني الحزن ثوبا فوق ثوب فظن الناس بي أني سقيم، وما بي علة إلا افتقادي حنو وأبي فصرت كما يهيم مرضي افتقاد الأب. تفيض الذكريات على فؤادي فمنها ترتوي عين سجوم. فأذكركم أبي في كل صبح. أبيك تشعر شوي بشعور الطفل. فأذكركم أبي في كل صبح. تروح المدرسة كل الناس أباهم يوصلونهم إلا هي. تطلع من المدرسة كل واحدة تركب مع أبيها إلا هي. ويا ليته مات تنساح، لكن يا ليته مذنب فتصبر، لكن المصيبة ما جريمتهم. فأذكركم أبي في كل صبح، وأذكركم إذا بدت النجوم. لقد طال الغياب أبي فقلبي أحاط بنوره ليل بهيم. يمر العيد تلو العيد فينا، وعيدي دونكم لا يستقيم. فعيد الناس أفراح وعيدي وعيد تلتقي فيه الغموم. أرى أمي الرؤوفة في اكتئاب، وقد هدت جوانبها السقوم. أسائلها أيا أماه قولي ولا تخفي، فصبري لا يدوم. فسحت من مآقيها دموع، يذوب لشأنها القلب السليم. أعدت سؤالها والدمع مني. طفلة كلم أمها. أعدت سؤالها والدمع مني، على خدي همار طحوم. أمات أبي أمات أبي؟ قالت لا، ولكن أسير عاقه طاغ غشوم. أمات أبي؟ قالت لا، ولكن أسير عاقه طاغ غشوم. بأي جريرة أسروه قولي، أكون أبي يصلي أو يصوم؟ ألم يك يطعم المسكين دوما، ويطرب حين يلقاه العديم؟ أصار أبي أسيرا دون ذنب، فماذا يبتغي منه الظلوم؟ ألا تبا لطغيان تمادى، يقود جيوشه ذاك الرجيم؟ فصبرا أيها الأسرى، فصبرا يا أبي عما قريب يبدل شمل أحزان الصروم. فقد ولى زمان النوم عنا، ولا يخزي أعادينا النؤوم. عبد الله، أنا أدري نطلع من المسجد البعض. شيخ ايش تبينا نسوي؟ شيخ بس أثرت الشجور. وبعدين أبي منك واحد، الدعاء. اثنين، إذا في أموال نوصلها لي أهالي أسرى، حنا الحمد لله في خير، حتى أهالي الأسرى عندنا في خير الحمد لله. لا يموت عندنا إنسان بجوع بفضل الله، والناس متآلفين متكاتفين. لكن في بلاد المسلمين كم من أهالي للأسرى يتكففون الناس من الجوع، يمدون أياديهم. شنو ذنبها؟ زوجها أسير. ما ذنبها؟ أبوها أسير. إذا استطعت أن توصل المال لهم، قرأت إحصائية في سجون إسرائيل، أكثر من 7,000 أسير في سجن واحد، أكثر من 7,000. كل واحد كم يعين؟ كل واحد كم عنده من الأسر؟ إذا استطعت أن توصل لهم المال فافعل، فما نقص مال من صدقة. إذا كنت إعلاميا فأبرز القضية، كنت سياسيا فاستخدم نفوذك، إن كنت محاميا فاستخدم قدرتك، وكل مما أتاه الله جل وعلا. القضية إعلامية بالدرجة الأولى. ختاما ندعو من كل قلوبنا ونقول: اللهم كما كان النبي يدعو، كان النبي يدعو في الصلاة، نحن ندعو في هذا المجلس: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلطف بإخواننا الأسرى، وتعجل خلاصهم، وتقر أعين أهلهم بفكاكهم. اللهم اجعل السجون عليهم رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل السجون عليهم رياضا من رياض الجنة. اللهم هونها عليهم، اللهم الطف بهم، اللهم افسح لهم، اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، وألهمهم حججهم. اللهم لا تكشف لهم سرا، اللهم احفظ عليهم أبدانهم وأعراضهم وقواتهم، وأنجهم يا من أنجى إبراهيم من النار. اللهم أنجهم يا من أنجى إبراهيم من النار. اللهم إنا نسألك أن تسلم إخواننا المستضعفين من الأسر، وتحفظهم من عدوهم، وتعمي عنهم الأبصار وتأخذ عنهم الأسماع وتشغل عدوهم في نفسه وتسلط عليه من لا يرحمه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.